تنساني يومين واجيلك انا شوفك صاحبك وحبيبك انا بنطك وتملي في جيبك وبصهلي للمزاج تحكيلي يا صاحب همومك تحرقني بعدلك يومك تلجألي وتحس بكونك وتكون عالي العال مفرحتش غير على شفايفي اللي انبسط على دبغي انا اللي ريحتي بتعلي معايا تحس بتأني كل شيء مرضي من غير الدنيا دوارة من غير تحس بخسارة احساس بان حاجة ناقصة وتتخيلني في سجارة وتتخيلني في سجارة انساك وصعب تنساني لا لا لا معايا مفيش كلام تاني ما تتجع لصي باللمة اللمة دي علشاني قدرنا زميلي تتقدر هتلكش بعتر بعتر نفس واحد مش هيكفي زود دخان تعيش اكتر زود دخان تعيش اكتر انا بجمع الحبايب بفكرك باللي غايب انا البهجة في اي مكان بشغلك وانت سايق بشغلك وانت سايق انا اللي بدي في الصحة بموتك مليون مرة بسبب تعيش على كحة وكل يقولك اسم الله انا اللي بدي في مشاكلك انت بتاكلني وانا باكلك شوف قبلي ايه وبعد ايه هتلاقي شكلي من شكلك هموم معك بعديها ترميني ترجع تاني ليها بتشتري مرضك بيديك فلوس على الارض بترميها فلوس على الارض بترميها ما بقاش يا وحشي للغيري جسمك بقى تحت تأثيري تنساني يوم وبعده بيوم هتلف برضو وتجيلي هتلف برضو وتجيلي تحكماتي على جسمك ركز وقولي فين عزك بقيت ضرب ومش راحم كبس لي حبة كبسك كبس لي حبة كبسلك عطلان على سريرك ميت موتور محتاج زيت دفع الرباعي مش موجود انا اللي كسرت لك انا اللي كسرت لك هيبتك مفرحتش غير على شفايفي اللي انبسط على دبغي انا اللي ريحتي بتعلي معايا تحس بتأني معايا كل شيء مرضي من غير الدنيا دوارة من غير تحس بخسارة احساس بان حاجة ناقصة وتتخيلني في سجارة وتتخيلني في سجارة انساك وصعب تنساني لا لا لا معايا مفيش كلام تاني ما تتجع لصي باللمة اللمة دي علشاني قدرنا زميلي تتقدر هتلكش بعتر بعتر نفس واحد مش هيكفي زود دخان تعيش اكتر زود دخان تعيش اكتر ودي رسالة حابين نوصلها للناس متسلمش جسمك لحاجة انت اقوى من المخدرات.